بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أطبتم وطيب الله أوقاتكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا خيرها وأن يصرف عنا شرها. هذا هو الحديث 11 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه لنا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بالفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسوف نعرف الفرق إن شاء الله بين الضم والفتح في هذا الحديث. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. الحديث مرة أخرى، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام له منزلة عظيمة في الدين. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال بفضل هذا الحديث وشرفه، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. وهذا الحديث طبعا دي شخص يتكلم عن موضوع خطير جدا، وهو موضوع ترك شبهات والتزام الحلال المتيقن. هذا يدخل تحته يعني ما لا يحصى من الفروع والمسائل والحالات. قبل أن ندخل أيها الأحبة الكرام إلى المعنى الإجمالي للحديث، سنقف قليلا مع راوي هذا الحديث كما هو المعتاد. وراوي حديث اليوم هو راوي عظيم القدر، شريف المكانة، كفاه شرفا أنه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن منا لا يعرف الحسن بن علي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. فنبدأ أولا بنسبه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو محمد، كنيته أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني الشهيد الإمام رضي الله عنه وأرضاه. يقال أن الذي كناه بأبو محمد وسناه بالحسن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية. وأمه أيها الأحبة الكرام هي طبعا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ولد رضي الله عنه وارضاه في المدينة لأشرف أبوين في السنة الثالثة من الهجرة، أبوه علي وأمه فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فولد في المدينة لأشرف أبوين في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان، وقيل في منتصف رمضان، وهذا هو الأصح. وعق عنه جده، من جده؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبش، عق يعني فعل عقيقة عنهم بكبش. مناقبه رضي الله عنه، مناقبه يعني فضائله وفضله رضي الله عنه وأرضاه، مناقبه رضي الله عنه وأرضاه هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبطه وسيد شباب أهل الجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمهما ويضمهما، وقال فيهما: هما ريحانتاي من الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية: أحب من يحبه، يعني اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في البخاري. وفي رواية عن أبي هريرة قال: فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني بشرف هذا الحديث، اللهم إني أحبه فأحبه. وفي رواية: أحب من يحبه. وقال الذهبي وفي ذلك عدة أحاديث فهو متواتر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء، يعني كأنه يضم شيئا تحت ملابسه الشريفة. قلت ما هذا؟ فكشف فإذا حسن وحسين على وركيه، فقال هذان ابناي، هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وكان رضي الله عنه أرضاه من أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح البخاري قصة جميلة، وهي أن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه خرج بعد صلاة الفجر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بليال، يعني كان نزلا يعني قد مات منذ قليل. خرج أبو بكر بعد صلاة الفجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي يمشي إلى جانبه، فمر بالحسن بن علي، يعني أبو بكر مر بالحسن بن علي رضي الله عنه جميعا، وبجواره من بجوار أبو بكر علي بن أبي طالب. فمر أي أبو بكر بالحسن بن علي يلعب مع الغلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي بن أبي طالب يضحك، يقول أبو بكر بأبي شبيه بالنبي، يعني أن الحسن يشبه النبي ليس يشبه عليا، وعلي يضحك من ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه جميعا. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، كان الحسن رضي الله عنه سيدا وسيما جميلا، رزينا عاقلا، كريما حليما، عابدا محبا للخير، كبير الشأن، محتشما زينا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه من كاحا مطلقا، لدرجة أن علي بن أبي طالب قال لأهل الكوفة يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلقا. فقال رجل والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق، لشرفه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايع الحسن أكثر من 40,000 من أهل العراق والحجاز واليمن وخراسان، وبقي رضي الله عنه أرضاه خليفة نحو 6 أشهر تكملة 30 سنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها مدة الخلافة بعده، الخلافة الراشدة بعده، وسيكون ذلك ملك العضوض، أي الذي يعض الناس بجور أهله عند استقامة أهل هذا الزمان الذي يأتي بعد ذلك. المهم أن تمت 30 سنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خليفة مدة 6 أشهر. علي رضي الله عنه وأرضاه مات وبقي على تتمة 30 سنة، يعني لو جمعنا مدة خلافة أبو بكر ومدة خلافة عمر ومدة خلافة علي وعثمان ومدة خلافة علي، سنجد كل هذا 30 سنة إلا 6 أشهر. هذه 6 أشهر بقي فيها الحسن ابن علي خليفة. طيب بعد أن انتهت 6 أشهر تمت 30، ما الذي حدث بعد أن تمت 30؟ ذهب يسرع إلى معاوية في أهل الجد والعراق من أجل أن ينتزع منه الشام، يعني الحسن كان معه أهل الحجاز والعراق، وذهب إلى معاوية وسار إلى معاوية حتى ينتزع منه ماذا؟ الشام، حتى تستقل له الخلافة تماما. وسار أيضا إليه معاوية رضي الله عن الجميع. فلما رأى الحسن رضي الله عنه وأرضاه أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تذهب أكثر الأخرى، يعني لن ينتصر الفريق الأول إلا بعد انتهاء وذهاب وقتل معظم الفريق الثاني، أو الفريق الثاني لن ينتصر الفريق الأول إلا بعد قتل ومعظم الفريق الثاني، عندما رأى الحسن هذا رأى أن مصلحة المسلمين في جمع الكلمة وترك القتال، وطلب رضي الله عنه وأرضاه صلاح الأمة وحقن دماء المسلمين، وخلع رضي الله عنه وأرضاه أي الحسن خلع نفسه وسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا زهدا وورعا وقطعا للشر وامتثالا للإشارة التي يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقف الكريم الشريف الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا من قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من ماذا؟ من المسلمين. وانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفئة التي فيها حسن والفئة التي فيها معاوية رضي الله عنهما، وصف كل فئة بأنها فئة عظيمة من المسلمين. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعد أن فعل هذا عيره بعض الناس، أخذوا يعيروا بعض الناس، فلما عيروا بعض الناس عندما بايع رضي الله عنه وارضاه الحسن بايع معاوية وتنازل الأسباب، فعندما بايع معاوية وعيره بعض الناس قال الكلمة العظيمة التي تكتب بماء الذهب، قال: العار خير من النار. وقد ابتلي رضي الله عنه وارضاه تلاءات، وطعن في فخذه خلال هذه الفتنة، طعنه أحد الرجال من الخوارج من بني أسد وتوجع منها أشهرا، ثم عوفي رضي الله عنه وارضاه. ويروى عنه أنه قال: يا أهل الكوفة، لو لم تذهل نفسي عليكم إلا لثلاث لذهلت: لقتلكم أبي وطعنكم في فخذي وانتهابكم ثقلي. يعني قد نهب منه منه. وكان هذا التنازل في عام 41 هجري. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، قد مات في السنة 11 من الهجرة في شهر ربيع الأول. الحسن بن علي اجتمع وتنازل عن الخلافة لمعاوية في سنة كم؟ في سنة 41 للهجرة، يعني تتم 30 بالضبط. وهذا العام هو عام 41 للهجرة، سمي عام الجماعة الاجتماعي على إمام واحد. مرويات أي الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي رضي الله عنه قد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو حفظها عن أبيه علي بن أبي طالب، أو حفظها عن أمه، وهكذا. طيب، رضي الله عنهم جميعا. ومما حفظه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، يعني أخذها من فم الحسن بما حولها من اللعاب وجعلها في التمر. فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: أإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا مما حفظه الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال أهل العلم أنه روى عن جده صلى الله عليه وسلم 13 حديثا. متى توفي رضي الله عنه وارضاه؟ توفي في السنة 50 من بعد الهجرة، ودفن في البقيع في المدينة. فقد توفي فيه في المدينة ودفن في البقيع. تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى معاني كلمات أو مصطلحات هذا الحديث. دع ما يريبك، قال أن تكلمنا عن الراوي، الآن ندخل في المعنى الإجمالي لمصطلحات الحديث. دع ما يريبك، ما معنى دع ما يريبك؟ يعني اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما لا تشك فيه، يعني إلى الشيء الحلال الواضح أنه حلال. أظن الحديث واضح جدا. دع ما يريبك إلى ما يريبك، أترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح الحلال. يرشدنا إلى أن نترك ما نشك في حله. لماذا؟ لأننا إذا تركنا ما نشك في حله فإن إن شاء الله سنكون بعيدين عن الحرام، لكن لو كنا نقارف ما نشك في حله سنقع في الحرام المحض دون أن نشعر. وأن الإنسان إذا ترك ما يشك فيه فإن قلبه سيكون مطمئنا، وستكون نفسه ساكنة، وستجده راغبا في الحلال الخالص متباعدا عن الحرام. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. تعالى أيها الأحبة الكرام سعادتنا ندخل في الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قول المصنف عند إذا قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى كان أبي محمد الحسن عليه نقصد بالمصنف من هو المصنف؟ عندما نقول مصنف مصنف الذي صنف هذا الكتاب قريب يعني من ألف هذا الكتاب أو جمع هذا الكتاب الذي فعل هذا الكتاب من الذي فعل هذا الكتاب من فعل هذه الحديث الإمام النووي أي رحمة الله. قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الحسن يعني إمام النووي عندما قال عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته عندما قال هذا الإمام النووي ماذا يقصد الإمام النووي بسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته؟ ما معنى سبت؟ السبت بسكون الباء هكذا سبت وكسر السين طبعا هذا بمعنى ولد البنت يعني حفيدك من ابنتك هذا يقال عنه سبط لك. طيب وريحانته او مصنف يعني الامام النووي رحمه الله تعالى اخذ هذا كلمه وريحانته اقتبسها واخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه من قبل عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. فجاء الامام النووي من شده ادبه وشده تعلقه بالحديث اخذ هذا المعنى او هذا هذا واشتق هذا وقال عن ابي الابي محمد الحسن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. واضح؟ قال ريحانته سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. والعجيب انه يقال ان الحسن ابن علي رضي الله عنه ابيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان الحسن كانت له رائحه طيبه كرائحه الريحان. يقال ان الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه كانت له رائحه طيبه كرائحه الريحان. وعلى كل حال فان الريحان يطلق بالروح العربيه على الرزق ايضا يطلق على الرزق ومنه سمي الولد ريحانا لانه من رزق الله تعالى. ما شاء الله ان يرزقنا جميعا الادوات الصالحه. وقيل يقال الولد ريحانه يقال الولد ريحانه الى سبع يعني هو من البدايه الى ان يتم سبع سنين يقال له ريحان. ومن 7 إلى 14 سنة يقال عنه وزير. وبعد ذلك إما صديق حميم وإما عدو مبين نسأل الله العافية. قول الحسن رضي الله عنه وأرضاه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظت ما معنى حفظته؟ أي وعى قلبي من كلامه في زمن الصبايا يعني عندما كنت صبيا صغير السن حفظت ووعى قلبي من كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع هذا فعل أمر بمعنى اترك أو اعجل. والأمر هنا أيها الأحبة الكرام للندب. الأمر هنا للندب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك. الأمر هنا للندب أم للوجوب؟ للندب يعني يندب لك يستحب يعني لك أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن هذا ليس على طول الخط بل هناك أشياء يجب توقيها وجوبا. لكن تعالوا الآن نقول أن الأمر الأصل فيه هنا بصفة عامة الأمر هنا للندب أن يترك الإنسان ويعدل عما يريبه إلى ما لا يريبه. لأن اتقاء الشبهات أيها الأحبة الكرام مندوب على الصحيح من كلام العلماء وليس في كل مسائل بل في أكثر مسائل. كما مثلا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يجوز له أن يتسحر شخص في الليل يشك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر. فالسحور الآن يريبه هذا السحور يريب هذا الشخص السحور يريبه يشك فيه هل إذا تسحر سيكون مفطرا والعياذ بالله وقد دخل الفجر أم ما زال هو في الليل هو لا يعرف هل جاء الفجر أم لا. فهذا شيء يريب. فما هو الأفضل لك؟ أن تترك السحور لا تسحر. إذا شككت هل الفجر قد خرج أو لا ولم يكن هناك سبيل طبعا للتأكد والمعرفة خلاص اترك دع ما يريبك إلى ما يريبك. طب هل يجب عليك أن تترك ولا تتسحر أم لو تسحرت ماشي الحال لكن كان الأفضل والند أن تترك؟ نعم لو تسحرت ليس عليك في ذلك حرج اسم شرعي إن شاء الله تعالى لأنك ندفع أن تعرف النتيجة هل هو طلع الفجر أو لا والأصل بقاء الليل عند يعني طبعا مسألة فقهية دقيقة. لكن المقصود أن هذا الشيء وهو السحور الذي رابك لا يجب عليك وجوبا أن تتركه بل لك أن تتسحر لكن من المندوب أن تترك هذا التطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب. إذن فمن شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يجوز له أن يتطهر، لأن الأفضل بقاء الليل، ولكن الأفضل له ألا يتطهر كما قيل عند كثير من الفقهاء. طيب، إذن أيها الأحبة الكرام، هذه تطبيق عملي لقول أن الأمر هنا للند وليس للوجوب، هذا مثال عملي تطبيق. تعالوا أن نأخذ أمثلة أخرى يكون فيها ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك واجب عليك ليس مندوب. لو أنت صدت طائرا، معك ابن القيم مثلا، بسم الله الله أكبر، تصطاد طائر، فسقط هذا الطائر في الماء، فعندما وصلت له وجدته في الماء ميت، فأنت لا تعرف هل هو مات أو خرجت روحه بسبب صيدك الحلال أم بسبب غرقه في الماء، يعني سقط في الماء قبل أن تخرج روحه فغرق في الماء. الآن هذا الطائر حلال أم حرام؟ هو يريبك الآن، إما يكون حلال بصيدك الحلال، وإما أن يكون ماذا؟ بغرقه في الماء، فهذا الآن يريبك. إذن فتركك هذا الطائر من باب النزل أم من باب الوجوب؟ من باب الوجوب. يجب ألا تأكل من هذا الطائر، يجب ألا تأكل من هذا الطائر، ويحرم عليك أن تأكل. ومثال آخر، لو أن يوجد مثلا غزال، أطلقت كلبك على أرنب مثلا، أرنب أو غزال مثلا، حتى يصطاد الكلب هذا الغزال أو هذا الأرنب، فذهبت إلى هذا الأرنب مثلا فوجدت كلبك واقف عليه، بعد أن قتل هذا الأرنب كلبك واقف عليه وكلب رجل آخر كافر قد أيضا قد وقف عليه، فلا تعرف كلبك أن الذي قتل الصيد أم كلب الكافر الذي قتل الصيد. في هذه الحالة هل يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد أو لا؟ أو لا يجوز، لا يجوز أن تأكل. طيب، لا يجوز من باب يعني الاستحباب، لكن أكلت ماشي، لكن يندب لك ألا تأكل؟ لا، لا بد هنا تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويجب عليك أن تترك ما يريبك إلى ما يريبك، فلا تأكل من هذا الأرنب مثلا. فهذا مثال أيها الأحبة الكرام إلى وجوب ترك ما يريب إلى ما لا يريب. واضح الآن؟ إذن دع ما يريبك، دع هذا فعل الأمر، إما للند في بعض الحالات أو في كثير من الحالات، وإما للوجوب في بعض الحالات. واضح واضح واضح إن شاء الله. ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريب ما يريب، دع ما يريب. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي، يعني دع الذي يريبك إلى الشيء الذي لا يريب. واضح؟ إذا ما هنا بمعنى اسم موصول بمعنى الذي. يريب بفتح الياء هكذا من الفعل يرابة، ويريب من الفعل أرابة. طب أيهما أفصح وأشهر؟ يريب، يريب. طب إيه الفرق بين رابة وأرابة؟ يقال أن الفرق بين رابة وأرابة أن رابة إذا تيقن الريبة، وأرابة إذا توهم فيه. يعني أنت شيء يعني لم يظهر لك بالضبط أن فيه شبهة، تتوهم أن فيه شبهة، هذا شيء أرابك، أرابك لأن تتوهم. لكن لو تأكدت أن فيه شبهة، لا أقول لك فيه حرام، تأكدت أن فيه شبهة، هذا رابة، هذا شيء رابك، فرابك إذا تأيقنت الشبهة أو الريبة. أما رابة إذا توهمت فقط. على كل حال، هو فعل من الريب أي الشك والظن والتردد في الشيء، وهنا بمعنى ما يريبك، هنا بمعنى انتبه القلق والاضطراب، كما صدق من كلام ابن رجب عليه رحمه الله تعالى، ان الشبهات تجعل في القلب قلق واضطراب، فما يريبك وما يقلقك ويجعل قلبك يضطرب بسبب الشبهه التي فيه. واضح؟ اذا دع ما يريبك، ما يجعلك تشك وتقلق وتضطرب، الى ما يريب، خلاص استريح الحمد لله، الى ما لا يريبك، أي اتجه وركن إلى ما هو ظاهر الحل الذي تشكه. وبهذا أيها الأحبة الكرام تثبت براءة الدين والعرض، فعرضك أمام الناس يكون جيد، لأنك تركت الشيء فلا يتهمونك أنك تأكل الحرام وكذا، وأهم من ذلك دينك يكون بريء، الله عز وجل يوم القيامة، واسترحت وكنت في الجانب الآمن. طيب، وقيل المعنى خذ ما لا يريبك حتى لا يصيبك ما يريبك، يعني إذا تركت شبهات سيكون في أمان. وإذا لم تشبهت فسوف يقع فيك يقع لك ما فيه حرام. وهذا فعلا قريب جدا من الحديث الذي أخذناه من قبل، ما فلا يتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وهذا هو الورع يا أيها الكرام. إذن ما هو الورع؟ الورع هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. الورع هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. حاجة ليس به بأس لكن تتركه لأنك تخاف أن تقع في شيء فيه بأس بعد ذلك. أو ممكن نعرف الورع بأنه ترك المباح خشية الوقوع في الممنوع. يعني ليس طبعا ترك مباح كل المباح، لا لا نقصد ترك يعني بعض المباح، بعض أشياء مباحة لك تتركها. لماذا؟ تخاف أن تقع في الحرام أو في الممنوع المكروه مثلا أو الحرام. إذا فالورع تعريفه ماذا؟ هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، أو هو ترك المباح خشية الوقوع في الممنوع. أو يقال أن الورع في الأصل هو الكف عن الحرام ثم استعير للكف عن الشبهات. يعني قيل أن الورع أصلا للكف عن الحرام، لكن أخذناه استعرنا هذا اللفظ الورع للتعبير عن كف الشبهات، لكن أصله هو ترك الحرام ثم استعير بعد ذلك للكف عن الشبهات وما يؤدي للشبهات وما يؤدي للحرام. هنا يا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى نقطة بمناسبة هذا الحديث، وهي هل من الورع أو مقتضى الورع حتى تكون ورعا عليك أن تبحث وتفتش وتسأل قبل أن تقبل أي هدية أو طعام يقدم لك؟ يعني هل يجب عليك أن تسأل وتبحث وتفتش قبل أن تقبل أي هدية أو طعام يقدم لك حتى تكون ورعا، وبدون ذلك لا تكون ورعا؟ أو مثلا هل يجب عليك أن تبحث وتفتش وتسأل إذا أردت أن تشتري شيئا ما مثلا لابد أن تسأل عن مصدره ومن أين جاء وكل شيء وتعرف تاريخ تماما هذا المشترى؟ فهذا أيها الأحبة الكرام أن الإمام أبا حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى تكلم في هذه المسألة فقال عليه رحمة الله: ليس عليك أن تبحث وليس لك أن تترك البحث بالمرة، والأمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. أحيانا لابد أن يبحث، أحيانا لا يجب عليه أن يبحث حتى يكون ورع عنده. قال: والأمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. فإن كان منشأ الريبة أمرا يتعلق بصاحب المال بأن كان مجهولا لديك ثم قدم لك طعاما أو نحوه فلا يلزمك السؤال. يعني انت لماذا تريد ان تسأل؟ تقول لان الشخص الذي يقدم لي هذا الطعام مثلا شخص اجهله قدم لي طعاما اجهله فانا اشك في هذا الشخص، فاقول لك لا تسأل فلا يلزمك السؤال. ولكن نقول انظر، وان حصل الشك بسبب دلاله او ورثت ذلك جعلت تشك من الورع ترك التعامل معه، وإن كانت الحالة معلومة بنوع خبرة بحيث يوجد ذلك ظنا في حل المال أو حرمته مع مخالفة الباطن للظاهر فلا تسأل ولا تفهم. تعالوا مرة أخرى نظر ماذا يقول الإمام أبو حمد. يقول: وإن حصل الشك بسبب دلالة أو ورثة ذلك فمن الورع ترك التعامل. إذا فعلا وجدت أن الرجل مثلا قدم لك طعاما ثم بعد ذلك قام وجدت في شقته مثلا أو في بيته خنازير مثلا لحم الخنزير، فقال نعم نفس شيء يعني يجعلك تشك، هناك شيء سبب يدل على شيء معين يجعلك تشك هل هو هذا اللحم الذي قدم لي هل هو يا ترى من هذا الخنزير الذي عنده أو حلالا طيب؟ نعم. لكن لو كان فقط مجرد لأنك لا تعرف هذا الشخص لا تسأل لها تفهم. وإن كانت الحالة معلومة بنوع خبرة بحيث يوجد ذلك ظنا في حل المال أو حرمته، يعني إذا كان حالة ثالثة وهي أنك بنوع خبرة عندك يحصل عندك ظن ورجحان في القول أن هذا الشيء حلال، هذا الشيء مثلا مقدم إليك حلال أو أنه حرام وإن كان الظاهر ليس كذلك فلا تسأل وتبحث، خلاص عارف أنه حلال خذ، حرام غلب على ظنك لأن عندك خبرة أنه حرام اتركه، واضح؟ فلا تسأل وتبحث. إذا نقرأ الآن الحلات الثلاثة مرة أخرى، ليس عليك أن تبحث وليس عليك أن تترك من تحصد مرة، والأمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. فإن كان منشأ الريبة أمرا يتعلق بصاحب المال كأن كان مجهولا لديك ثم قدم لك طعاما أو نحوه فلا يلزمك السؤال. وإن حصل الشك بسبب دلالة أو رفض ذلك فمن الورع ترك التعامل معه. وإن كانت الحالة معلومة بنوع خبرة، خلاص عندك علم بنوع خبرة بحيث يوجد ذلك ظن في حل المال أو حرمته مع مخالفة الباطن للظاهر فلا تسأل ولا تبحث. واضح الآن غير واضح؟ بعد ذلك أيها الكرام نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، ولكن نقف مع بعض الفوائد السريعة من هذا الحديث كما هو عادة. مما نستفيده من هذا الحديث أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفضليات، فضل الورع وأهمية هذا الورع ودرجته في الدين ومكانته العظيمة. فإننا يعني في زمن نحتاج جدا فيه لهذا الورع، وهذا أيها الأحبة الكرام مما يجعل قلب المؤمن ساكنا ويجعل حياته سيئة هنية. دع ما يريبك يعني ما يقلقك ويجعلك مضطرب ويكون في قلق، دعه وكن على جانب آمن من حياتك وتكون في سلامة إن شاء الله في أمر دينك ودنياك بأن تترك هذا الشيء. كذلك أيها الأحبة الكرام لا يفوتنا هنا في هذه المناسبة أن نذكر ببعض الصور السريعة لورع السلف الصالحين. فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كثير منهم كان شديد الورع. مما يروى في هذا قال المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه في الأهوال إن قصب السكر أصابته آفة. حسان بن أبي سنان كان له غلام عامل مثلا في مدينة اسمها الأهوال، فكتب إليه رسالة يقول لسيده إن قصب السكر، يعني يقول لحسان إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك، يعني عندك اشتري السكر. فاشتراه من رجل، حسان بن أبي سنان اشترى السكر بسرعة من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. فعلا السكر بسبب الأفل اللي أصابته السكر شح جدا وقل جدا، فأصبح ماذا؟ فأصبح ثمن السكر عالي جدا، فرابح فيما اشترى هذا الرجل 30,000. قال: فأتى صاحب السكر، يعني حسان ذهب إلى صاحب السكر، فقال: يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، يعني أنا لم أقل لك أنه كتب إلي أن السكر ربما ماذا ربما يغلو فاشتري، فأقلني مما اشتريت منك. عايز يرجع له، يرجع له ماذا؟ السكر الذي اشترى. سبحان الله. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. خلاص أنت قلت لي دلوقتي يا عمي وأنا مسامح، قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك يعني حلالا. قال فرجع، ورجع إلى بيت حسان بن أبي سنان فلم يحتمل قلبه، لا يقدر، فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال بي حتى رد علي، يعني أرجع إليك مثل السكر مرة أخرى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما تريد إلى ما يريبك، ماذا تريد لما تشك فيه؟ ما تريد إلى ما يريبك وحولك آلاف لا تريبك. والفضيل بن عياض عليه رحمة الله كان يقول: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. وقال حسان بن أبي سنان الذي قد ذكرنا قصته الآن، قال: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. رحمة الله عليك، ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. إيش مشكلة أي شيء؟ وطبعا هذا يسهل إنما على مثل حسان بن أبي سنان رحمة الله تعالى عليه. كذلك أيها الأحبة الكرام من الأشياء التي نستفيدها من هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني إذا تعارض شك ويقين نقدم اليقين. طبعا هذا أمر مشهور لا تطبيقات كثيرة، يعني مثلا أنت متأكد أنك كنت نائم مثلا وقد نقضت وضوءك، لكن انت شوف هل توضأت او لم تتوضأ، فكان عندك من قبل يقين انك غير متوضئ، ثم شككت هل توضأت بعد ذلك او لم تتوضأ بعد ان كنت غير متوضئ، فانت متيقن انك كنت على حدث لكن تشك في هل توضأت من هذا الحدث او لا. اذا من نقدم، الشك ام اليقين؟ اليقين، فنقول انت الان غير متوضئ ويجب عليك ان تتوضأ وهكذا. اذا فاليقين لا يزول بالشك، يعني حكم اليقين لا يزول بالشك. طبعا ايها الاحبه الكرام، ايضا مما ذكرنا فيه هذا الحديث ان نترك ما اختلف فيه العلماء، ان نترك ما اختلف فيه العلماء، يعني الخروج من اختلاف العلماء افضل لانه ابعد عن الشبهه. وقد روي عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت عن اكل الصيد للمحرم، يعني المحرم لا يجوز ان يصطاد، واضح؟ لا يجوز ان يصطاد. لو احد غير محرم صاد صيدا، هل يجوز للمحرم ان ياكل من هذا الاكل الذي صيده؟ فماذا قالت عائشه؟ قالت انما هي ايام قلائل فما ربك فدعه، يعني انت اصلا محرم، يعني ايام قليله اتركه، ايش مشكله يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال او حرام فاتركه. فان الناس اختلفوا في اباحه اكل الصيد المحرم اذا لم يصده، واضح؟ اذا ما اختلف هذا الشيء حلال او حرام، الافضل لك ان تخرج من هذا وتترك هذا الشيء مخافه ان يكون حرام. طبعا اذا يعني انت استفتيت وتاكدت تماما وحتى يقين في قلبك يعني ورجحان ظن جدا ان هذا الشيء حلال، ماشي فعله، واضح؟ كذلك اي واحد الكرام، من الاقوال التي ندرسها من هذا الحديث قاعده الرخص لا تناط بالشك، يعني الرخص لا تعلق بالشك، يعني ليس لانك شك فترخص. يعني مثلا شخص يشك هل يجوز له القصر في الصلاه لانه مسافر ام يجب عليه ان يتم ولا يقصر، هو يشك فهل يترخص او لا يترخص؟ لا، الرخص لا تناط بالشك، ما دام شاكك انت تشك فلا تترخص، فلا تترخص. وكذلك توجد قاعده ثالثه وهي القاعده التي تقول لا عبره بالظن البين خطاه، يعني لو ظن انه متطهر، هو ظن انه متطهر فصلى ثم بان انه محدث، او مثلا ظن ان الوقت قد دخل في الظهر قد دخل فصلى ثم بان ان الوقت الظهر لم يدخل ونحو ذلك، فان هذا الظن الذي بان لا عبرة له به فيجب عليه ان يعيد الصلاه. واحد ظن نفسه ان هو متوضئ ثم بعد ذلك وصلى ثم بعد ذلك تاكد وتبين انه لم يكن متوضئا، ماذا عليه؟ هذا الظن البين خطأه لا عبرة به ولا نعتبره، إنما ظن أنه متوضئ بل يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك الذي ظن أن الظهر قد دخل فماذا حدث؟ صلى الظهر ثم بعد ذلك وجد الظهر فلم يؤذن وأنه صلى خارج الوقت، هل يقول خلاص أنا فعلت بما أظنه؟ لا، فهذا ظن بين خطأه، يعني واضح خطأه، فالقرية تقول لا عبرة بالظن الواضح. واضح؟ طيب هذا أيها الأحبة الكرام، نكون قد أتينا على كثير مما نريد أن نقوله في هذا الحديث 11، نسأل الله أن ينفعنا به، إن شاء الله موعدنا المرة القادمة مع الحديث 12، أستودعكم الله وأسأل الله أن نلقاكم على خير بعد قليل وفي كل وقت وحين، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.